نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيعني من شؤم اليهود أنهم سنوا هذه السنة السيئة في الناس حتى اتبعهم على ذلك النصارى، ثم اتبعهم على ذلك المسلمون، فيحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ويكونون قد سنوا هذه السنة. وهذا يعني لأنها أمة غير موفقة، فيعني الله سبحانه أمة مخذولة، الله سبحانه وتعالى يجعل لهم مثل هذه الأوزار دون فعل منهم مباشر. لكن لما كانوا يعني مردة و يعني فعلوا ما فعلوا بالأنبياء والرسل وعاندوا واستكبروا يعني وما جاء من صفاتهم الذميمة، الله سبحانه وتعالى أراد أن يزيدهم عذابا فوق العذاب، فجعلهم يسنون هذه السنن ويأخذ الناس عنهم، فما من أمر فعلوه إلا تبعتهم عليه هذه الأمة. فنعم كل سيحاسب، لكن هؤلاء يحملون من أوزار هذه الأمة الكثير، ولا ينقص يعني من أوزارهم شيء من أوزار العاملين، لكنهم يتحملونهم هذه الذنوب لأنهم يعني سنوا هذا، مثل حديث ابن آدم الأول. نعم. في مصنف الترجاع من جريج قال سألتنا كان عمر يكره الصلاة وسط المقبرة، فقال صلينا على عائشة بوسط البقيع، قال وكان الإمام يوميذ أبو هريرة وحضر يوميذ ابن عمر. صح الشيخ في رسالة. طيب دل على ماذا؟ صلاة الجنازة في الله. في نهي. نهي صح. أيوة. لا ليس يعني عن الصلاة. نهي. صلاة الجنازة. صحيح. صلاة على الجنازة. لكن هذه تكون واقعة عين كلها. يعني لها اعتبارات معينة أو لها حالة خاصة ما يعمم بها الحكم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا طيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. هذا ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، أن الله سبحانه وتعالى أباح لهم أن يصلوا في أي مكان، لذلك قال أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهشيم بن بشير ويزيد الفقير هو يزيد بن صهيب، نعم. باب نوم المرأة في المسجد، قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاق أحمر من زيور، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت بها حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيل ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت فحدثتني بهذا الحديث. أبو أسامة حماد أسامة وهشام بن عروة في هذا الحديث تحدث المرء بما مر به في سبب إسلامه، وفي جواز اللقب أو الوصف للتعريف، وإن كان يعني فيه منقصة، ولا يعد هذا من الغيبة، والوشاح هو سير تضعه البنات أو النساء من الكتف الأيسر إلى الجانب الأيمن أو العكس، من يعني العاتق الأيمن إلى يعني وسط المرأة الأيسر، يكون هكذا مائل إما لهذه الجهة أو هذه الجهة، ويكون فيه يعني من جلد ومرصع بشيء من الزينة، أو يكون من غير ذلك، أو يكون أحيانا من ذهب، هذا اسمه مشاح. فهذه صبية كانت لأهلها، كان عليها وشاح، وجاءت الحدية يعني تعرفون أنت الحدية الحداء، فوجدته فأخذته ظنت أن هذا لحم فأخذته وطارت به، فاتهموا هذه المرأة به وفتشوها، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يبرئها، فبرأها الله مما قالوا، ورجعت الحلية بهذا الوشاح ورمته بينهم، ألقته في بين القوم، فلما حصل هذا منهم واتهموها بهذا الاتهام تركتهم وهجرتهم، وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، فكان في ذلك خير، إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وكان في هذا السبب عظيم لأن تفر منهم وتلحق بالمسلمين. وكانت تجلس إلى عائشة رضي الله عنها، ولا تجلس مجلس إلا قالت هذا الكلام، ويوم المشاح من تعجيب ربنا ألا إنهم بلدة الكفر الجاني، ففي هذا على وجوب الهجرة أو مشروعية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وفي نوم المرأة بالمسجد، ولكنها تنام حجرة عن الرجال، وتكون لها خباء أو مكان تختبئ به ولا تظهر يعني بجسدها هكذا نائمة في المسجد، وإنما يكون مكان خاص بها، وهي كانت تقوم المسجد تنظف المسجد. Thank you. أن هذا يحتاج إلى أن يعني نتأكد أن هذه المرأة كانت تحيض، احتمال أنها كانت كبيرة قد يأست من المحيض، فكل حال الحديث في إباحة المبيت لمن لا مسك له من المسلمين رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة. وفي الخيمة في المسجد، وفي الخروج من البلد الذي يحصل المرء فيه المحنة ويتحول كما قلنا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وفي دعوة إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا. نعم. باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في نسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. هذه كانت من أحب الكنى لعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أكناه بهذا، ويعني لو قيل له يا أبا الحسن ما كان يحبها مثل هذه الكنية. مسدد مسرد ويحيى القطان وعبيد الله بن عمر العمري المصغر في الاسم. كان ابن عمر ينام وهو شاب عزب أو أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العزب هنا لماذا؟ نعم، لأنه يعني يمكن يحتلم إذا كان شاب وعزب، أما الشيخ الكبير أو المتزوج فقليل الاحتلام. وهذا الدليل على أنه على أن النائم ينتقد وضوءه في المسجد، ويمكن أن يجنب في المسجد إذا نام، فلا مانع من هذا. وهذا الصفة كذلك. نعم. حديث المرأة أنها تحيض في المسجد، هذا يحتاج قلنا أنه نثبت أنها كانت يعني لم تكن يائسة من الحيض. ما هي صبية لقومها؟ في بنت لهم هي التي كان لها الوشاح، واتهموا هذه المرأة السوداء به. بعض الإخوة يسألون ويخفضون أصواتهم عند السؤال فلا نسمع شيء، فلا نفهم الجواب عن ماذا. وأبو حازم سلمة بن دينار في حديث سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت. في دخول الرجل على ابنة المتزوجة بغير إذن من زوجها وفيه تزويج ابن العم، وبعضهم يقول لا تزوج الأقارب، وبعضهم يقول الأقارب عقارب، هذا غير صحيح. وفي أنه أن البيوت يمكن يحدث بين الزوجين شيء من الغضب والحزن، فغضبني فخرج فلم يقل عندي، وفي القيلولة، وفي النوم في المسجد والقيلولة في المسجد، وفي حسن العشرة خرج هو ولم يبقى في البيت، يمكن أن تزيد المشكلة ويزيد الغضب، وكلمة من هنا كلمة من هنا تزيد الأمور. فمن حسن عشرته أنه ذهب وترك البيت، فهي تهدأ وهو يهدأ، وهذا هذه يعني طريقة سلفية يكون فيها تأديب لها إنها فقدته فترق، وأيضا تأديب من جهة، وأيضا فيها ذهاب الغضب، يذهب عنه الغضب وتذهب ويذهب عنها الغضب، فيمكن أن تستسمحه. طريقة سلفية معروفة ونافعة. وفي تكنية الرجل وحسن عشرة الأصهار، وكذلك الأرحام، نعم. بارك الله فيكم. هذا يذكر في كتب الفقه عن هذا تزوج ابن العم كذا. وإذا تزوج أي فقه؟ رجل ابن عمه. أي فقه؟ نعم. فقه الشافعي. لا لا تزوجت. قلت إذا تزوج رجل ابن عمه ثم ابنه تزوج ابن عمه، قلت فيخرج الطفل خاويا. خاوين؟ خاوين يعني ايش؟ يعني ما ادري كان ضعيف البنية ما زال الناس يتزوجون بنات عمهم، وما شاء الله الامور طيبة. هذا ممكن يكون طبيا، وممكن يكون يلعبون برؤوس الناس بهذا، يقطعوا الأرحام. معروف إيش النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، والسلف والناس ما يزالون على هذا في حياته كلها، ليس معروف ولا شيء. هذا كلام يقال، بعض الأطباء يقول هذا الكلام ثم يأتي آخر ينقضه، ونحن لنا السنة بارك الله فيكم عندنا الدليل هذا. يعني ينزل شيئا فشيئا، صح؟ يعني لا يزوج علي، يعني ممكن ينزل ولو بنسبة قليلة، صحيح؟ المقصود يعني مثلا تزوجان ثم هو طبعا علي ليس ابن عم فاطمة مباشرة، وإنما هو ابن عم أبيها. نعم نعم. فلكن بنفس المعنى، لكن بنفس المعنى، فخاصة هم ما يقولون ابن العم فقط، هم يقولون الأقارب، زواج الأقارب بعضهم بعض، أليس كذلك؟ نعم. شيخ نصح في تبع الشيء. نعم. يعني عندما يكون هذا المثال يعني في بعض الحديث ضعيف. بعض الحديث تباعد. قبلنا قبل. إيه نعم شيء ما يصح هذا. شيخ ما هذا ممكن يعني نستنبط هذا أن رد على الرافض. لأنهما يعني لأنهم تهموا أبا بكر وعمر أنه أغضب أو أغضبها يعني فاطمة. علي هنا هو الذي أغضبها. هنا علي هو الذي أغضبها. لا هو يعني هو نحن نرد بهذا يعني يحصل بين الناس هذا ليس بالاتهام. لماذا ما اتهموا علي رضي الله عنه؟ على كل حال فيه ممازحة المغضب وتأنيسه وفيه تكنية بغير الولد وفيه تكنية من له كنية. وفيه مضارات الصهر وتسكين غضبه. في أنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة. شيخ أريد أن نجيس المسجد هل مخير هو فيه عند عدم وجود البيت أم كان لأن ذكرت هكذا مع أن ابن عمر كان مثلاً يستطيع أن يبيت في مثلاً بيت أبيه أو كذلك علي رضي الله عنه يستطيع مثلاً فهل مخير هو في الحاجة يعني في عدم لا يخير لكن المسجد يكون مكاناً للقادمين من بعيد لا ينزلون في الفنادق ينزلون في المساجد تفتح للضيوف ثم يكرمونهم جيران المسجد وكذا يعني هذا هو الأصل. قرابة ابن العم هو قريب في النسب لكن المقصود أنه يرققها عليه أن هذا بينك وبينه الذي بينك وبينه هو ليس فقط زوج بل هو أيضا قريب ورحم. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن حبيب عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا بأعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. ما في تحت الكعبين بالغلط كده يعني وابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان وأبو حازم سلمان الأشجعي عن أبي هريرة فرأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم وعرفنا صفة ذلك فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين. هذا فيه عدم الإسبال للرجال طبعا المرأة تسبل في الخارج إذا كان في رجال تسبل وإلا فهي كالرجل أيضا لا تسبل في البيت لذلك جاء الحديث استثناها لخشية التكشف أمام الرجال. وإلا فيبقى النص عام للرجال والنساء في غير هذه الحال. الحديث وكلام أهل العلم. هو لما قال ليس عنده رداء قلت معناها أنه الخارج مكشوف فقط الإزاء. قال ومعنى ضيقا يشرح على أنه لا يستطيع أن يلفه وإنما يمسكه من كثر يعني خاف أن يشرب الجيان فتره. يعني شرحه أنه حتى هذا الإزار ضيق يعني ما يستطيع أن يلفه لفة كاملة وإنما يمسكه لكي السبعين هؤلاء يعني قد ربطوا في أعناقهم يعني إيش ربما خيط أو كذا هكذا شرحه يقول ما عندهم رداء فقط إزار وحتى الإزار هو قال ليش بعد أن يجعله ضيق. ما هو ما ذكرناه لكم من قبل في صفة الإزار الذي يربطونه في أعناقهم كهيئة الصبيان. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ للمسجد فصلى فيه. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن الدثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال مسعر أراه قال ضحى فقال صلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. مسعر بن كدام. وطبعا حديث جابر مشهور ويأتي معنا مرارا وله قصة جمل جابر بسبب الدين هذا أنه اشتراه منه فأعطاه وزاده ورد عليه الجمل الذي أخذه. فالشاهد من الحديث أن يعني شاهد الباب هو أنه لما رجع من سفر قال ادخل فصلي ركعتين قال الآن حين جئت قال نعم قال ادخل فصلي ركعتين وصلى ركعتين وذلك الضحى فدل على صلاة ركعتين إذا قدم من سفر وأن صلاة النهار ركعتين كصلاة الليل. نعم سيأتي إن شاء الله الكلام على فوائد الحديث لكن نتكلم على كذلك صلاة تحية المسجد وأن صلاة الضحى يمكن أن تسقط تحية المسجد. وهي أيضا من السنن المهجورة إذا جاء من سفر أو أراد أن يسافر صلى ركعتين قبل أن يسافر أو إذا رجع يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. الليل ما في خلاف عليه لكن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. طبعا كل أبو قتادة الحارث بن ربعي وقول الحافظ اتفق الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب هذا يحتاج إلى دليل واضح أن الأمر في ذلك للندب. يعني لو قال اتفق الفتوى على أن حكم الصلاة ركعتين أنهما مندوبتان أو يستحب أو اتفقوا على أنه يستحب تحية المسجد لكان الأمر يعني أخف. أما أن يحمل هذا على الندوة الاستحباب بتفقه الفتوى، يعني معنى ذلك أن هذا الحديث ما أحد قال بوجوبي بالوجوب أبدا في أي أمر في تحية المسجد، وهذا غلط. ويوجد من قال بهذا، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب. وأما أن يستدل بعضهم بحديث اجلس فقد آذيت، فهذا ليس فيه أنه ما صلى. نعم نعم، بل الأدلة كلها تؤكد هذا. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، حديث سليف غطفاني صليت ركعتين قال لا، قال خم فركع ركعتين في الجمعة، ترك الجمعة والخطبة وهي واجبة ليأمره بصلاة ركعتين. حديث أبي ذر دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. وفي حديث أبي قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم فقال ما منعك أن تركع؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس. قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هل جاء رواية مسلم هكذا واضح؟ وقال أعطوا المساجد حقها. قيل له وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. هذا حق، تصريح أمر وقول حق وإنكار على من لم يصلي. فهذا بعيد أن يقال بعدم وجوب. استدل أيضا بحديث دمام هل علي غيرها؟ قال لا إلا تطوع. هذا ليس دليلا في هذا الكلام على الخمس صلوات التي يلزم في السفر والحضر في المسجد وغير المسجد أن يصليها خمس صلوات، لكن صلوات غير هذه الصلاة يوجد صلوات واجبة مثل صلاة العيد وغير ذلك، صلوات لها سبب. أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، الأثر ابن مسعود في السلسلة الصحيحة 549. هذا طبعا إذا أراد الجلوس في المسجد، أما إذا مروا فيمكن يمروا ولا يصلون. نعم. جاء بالأصل إذا دخل ويجلس، لأن جاء حديث إذا صلى بعد الأصل ويعني جمع بين هذا وهذا جمع الصلاة بعد العصر إلا يعني لا تصل بعد العصر إلا والشمس بيضاء نقية. إذا كانت الشمس بيضاء نقية فيمكن أن تصلي بعد العصر, يعني لا تصلي إذا اصفرت. نعم نعم بعدين يأتي إن شاء الله. نعم والله سؤال وجيه لكن لا أستطيع أن أجيب عليه, يعني الأمر يحتاج إلى مثل هذه النقولات تحتاج إلى بحث, يعني هل أئمة الفتوى ذكروا هذا الحديث وقالوا معناه كذا؟ لو كان الأمر كذلك نعم نحن نقول هذه قرينة صارفة, لكن إذا كان يقصد الحافظ أنه عامة العلماء وجمهور أهل العلم على الاستحباب فما له علاقة بقضية الأمر هنا, هذا ممكن نأخذ من نص آخر أو فهم بعضهم هذا واضح ولا؟ هو الحق الذي صرف في كثير يعني المواطن في الإجماع مفروض وأجمع إلا هنا يقول في فقط أهل الفتوى فأي الفتوى يعني كأنه يقصد يعني ناس وناس معينين ليس لهم. لا هو هو كلمة اتفاق أحيانا يطلقونها في بدأ من كلمة إجماع أو الجمهور. نعم يطلق على الجمهور أحيانا على حسب الصلاح يعني العالم, لكن تطلق اتفقوا بمعنى أجمع. لما يروج الخلاف يذكر عدة أقوال هنا ما ذكر إلا قول الظاهرية وهو لا يأتي بإجماع. على كل حال نحن أول شيء نرجع إلى السلف, يعني الآن لو أن رجلا قيل له صلي ركعتين فقال أئمة الفتوى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليجلس, أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عدة مرات في أكثر من حديث حتى في صلاة الجمعة, وهذا أمر يعني ما يدل إلا على وجوب صلاة ركعتين. وقال أعطوا المسجد حقها فحقها صلاة ركعتين قبل أن تجلس. نعم لو واحد دخل المسجد وأراد أن ينام ما أراد أن يجلس فلم يركعتين كما قال ابن حزم أراد أن يجلس في المسجد دخل المستقيم ونعم يصلي وبعدين ينام, هذا لا حق المسجد له حق ليس جلوس. نعم ليس جلوس جيد لا هذا كلام غير صحيح, لأن المسجد يعني قبل أن يجلس ما هو المهم أن يجلس يجلس ولا ينام ولا يضطجع ولا يقف, ليس هذا البحث. البحث أنه هذا المسجد له حق إذا أراد أن يبقى فيه, هذا معنى يجلس ليس معنى الجلوس. انتبهت؟ يعني مكث فيه أراد أن يمكث. كلمة قبل أن يجلس حتى يرفع النبي صلى الله عليه وسلم عمن يأتي لحاجة ويمشي, لا يريد أن يمكث أو جاء مارا بالمسجد, فمثل هذا لا يلزم تحية المسجد. كانوا يمرون المساجد ولا يصلون دخل يشرب. نعم هذا لم يجلس ما دخل يجلس أو دخل لحاجة فلان جاء لي حاجة. ليش أبديت اسمه حاجة؟ صورك عندي. شيخنا هذا الجلوس لا يمكن أن نوم مباشرة، لابد هو يجلس ولا يستلم. أول ما يدخل يرمي نفسه ها؟ هيبدأ عملي. يلا أجب على هذا. كيف؟ يلا أرنا هذا عملي الآن. كيف قم أرنا أي. على البطن على الرجل ورينا كيف. جلس جلس أولا. ما رميت نفسك، ما رميت نفسك أنت مباشرة. نعم يأتي معنا إن شاء الله. طيب يكون قد دخلوا قبل ذلك، قد دخلوا قبل ذلك وصلوا ثم نعسوا أو ناموا وأجنبوا فيتوضؤون ويجلسون. نعم حديث الرجل الذي قال لا أزيد على ذلك، لا أزيد على هذا في خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني هذه يلزمه في اليوم والليلة خمس صلوات، ما في خمس ما في صلاة يلزم فيها في اليوم والليلة إلا هذه الخمس. وأما هذه بهيئة المسجد إذا دخل المسجد يصلي، إذا ما دخل لا يصلي. قال لا أزيد على ذلك. أنت فهمت كلامي؟ فهمت كلامي؟ أنا قلت إذا يعني هذا في الخمس صلوات التي في اليوم والليلة لا يزيد عليها صلاة سادسة، هذا معناه. على ذلك ما هو ذلك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. في إيش؟ صحيح صحيح. نعم. ما في دليل، ما في دليل واضح فيها على أنه لم يصلي قبل هذا. هذه وقائع العيان يا أخوان، انتبهوا دائما لا تبطلوا النصوص الصريحة بفعل محتمل. هذا دائما محتمل، هذه انتبهوا هذا من اتباع المتشابه. المتشابه هو هكذا يحتمل أكثر من معنى. لو سألتك الآن يمكن أن يكون صلى أولا ثم جاء لمجلس العلم أو لا؟ احتمال، ستقول ممكن. إذن مدام في احتمال فلا يسقط به الاستدلال. الحديث ما سيقل لو كان الصحابي روى الحديث جوابا على المسألة. نعم. في المسجد قلنا أنه التصريح. نعم هذا جواب آخر، أنه نحن الحين لما نترك الحديث الذي سيق لأجل هذا ونمسك في حديث هو سيق في سياق لشيء آخر، فما يحكون جميع تفاصيل فعل الرجل. لعله لقي رجلا، لعله أمسك مصحفا وقرأ شيئا، ولعله ولعله، لكن الإشكال أنه هذا جاء الكلام أو البحث عن مجيئه للحلقة. فيعني انتبه بارك الله فيكم. هذا نعم تفضل. هو صلاة معينة أو مثلا إن صليت الرواتب أو الضحى مثلا يسقط؟ يسقط نعم. صلاة ركعتين سقط به أي ركعتين. شيخنا جاءت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل فأراد الشخص في حاجة فأتي بكرسي جلس عليه، هل يستثنى الجلوس على الكرسي؟ لا، لأنه هو الإمام أو المعلم، فيكون هذا مثل الخطيب، يكون مثل الخطيب. نعم. إذا أكثر الرجل الخروج من المسجد كلما يدخل يصلي تحية المسجد أو يكفيه يعني؟ سؤال جيد. الآن أنتم في المسجد صليتم تحية المسجد وجلستم، جاء واحد نداك عند باب المسجد برا لسبب من الأسباب أو لكذا، أو خرجت أنت للخلاء أو أي شيء من هذا وجئت، لا يلزمك تحية مسجد أخرى. لماذا؟ لأن عرفا إذا سئل وين فلان يقولون فلان في المسجد، خرج لحاجة يعني هي التي أخرجته، هو خلاص أدى حق المسجد، لم ينفصل تماما عن المسجد ويترك المسجد ويمشي. فإذا فعل هذا ترك تماما، ذهب إلى بيته، ذهب إلى المركز وجلس فيه، فأراد أن يأتي هذا مجيء جديد، لكن الأول ليس جديدا هو مكانه، وقد يضع مكان له، يكون له مكان محدد يرجع إليه في المسجد وهكذا. إذا جلس في المسجد مثل ما هذا الحديث، قال ما منعك أن تركع؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس. قال إذا دخل عليكم فلا يجلس حتى، وقال قم فركع ركعتين لمن؟ لسليك. فولو جلس، بعض الناس يظن أنه قال